نشوف بس من هون كثير منه هيك يعني هو قطعتين تنورة وغطا بسموهم، بيحطوا الغطا بيدرسوا التنورة من تحت. هلأ هو إذا غطت أحسن، ما حدا يفهم مني كلام، إذا غطت أحسن ما في إشكال إنه إذا غطت أحسن، بس أنا أقول لا يجب عليها، وأنا أقول لها ثواب إن قرأت وهي كاشفة الرأس بحضرة الزوج أو بحضرة المحارم. هيك عم بقول، ما عم بقول إنه إذا غطت منه منيح، لا. لو وحدة قاعدة بالبيت وصلت وبقيت في سترة الصلاة وقالت أحسن، وإذا أنا أقرأ القرآن مع هذه السترة لا بأس عليها، فليما منه. بس أنا اللي عم بقول إنه غلط واحد يقول ما لها ثواب إلا إذا غطت، مع إنه ما في أجانب. هذا اللي عم نبني عليه، الله يبارك فيكم. إذا الشيء هيك أنا عم بقوله أشكال أو بتظنه بيشكل على بعض الحاضرين، التنبيه مطلوب، نبهوني تكتبوني على ورقة. أنا ببعض المجالس بعد ما يخلص المجلس بعدين بقول للناس فهموا عليك هيك، لا، المقصود من الشرح أنه بين الصواب للناس. أي شيء بتظنه بيتوهم منه الناس غير المقصود، نبهونا حتى نبهونا. رحم الله الشيخ، كان يقول لي الشيخ رحمه الله في مثل هذا أن أقول له عن شيء إذا ظننا أن الناس ما بيعطوه أو ما بينتبهوله، فأحيانا يجي على المجلس يقول ذكرنا كذا وكذا، هذا يحتاج مثلا إلى إيضاح، هذا يحتاج إلى تفصيل فيوضح، لأن هذا الشيء حق صحيح، أن المقصود إيصال المعلومات للناس مش التقسيم على الناس. مقصود الواحد يحكي والناس تفهم عليه، مش يحكي هو حافظها والناس ما تفهم عليه، لا. سيدنا علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا رواه البخاري، كلام صحيح. سيدنا علي بفيدنا بفهمنا، الشيخ علمنا يا رحمه الله، إذا أردت أن تعلم الناس حدثهم بحيث يفهمون الكلام حتى لا يقعوا في تكذيب الله والرسول. أحيانا إذا تكلمتم أنت بكلمات صحيحة بس يشك عليهم، ما وصل فهمه إلى أن يدركوها، بسبب ذلك قد يقع الواحد منهم في تكذيب الله والرسول، وهذا مش هو المقصود عندك أنت. أنت المقصود عندك تظهر من المجلس يقوله كنا مع الشيخ وفكرة ما بيفهم ما فهمنا عليه، هيك المقصود؟ لا، المقصود أن يفهم الناس هذا العلم ويعرفوا هذا العلم، مش يقولوا من كثرة ما بيفهم ما فهمنا عليه، لا، مش هذا المقصود. هذا المقصود هون، لأنه قال نويت السباحة قراءة القرآن، قصده مش مس القرآن، لأنه قلنا إذا قال نويت السباحة مس المصحف هذا يفتقر إلى الوضوء، فيستبيح بذلك مس المصحف وغيره. قلنا ما صح وضوءه لهذا الذي لغير الذي قال، لأنه هو أصلا هذاك بصحة، حتى ريح لك قلبك. بعض العلماء بيقولوا صح وضوءه حتى على هذه الحال، يعني بعض الفقهاء بيقولوا حتى لو نوى هذه النية صح وضوءه أصلا، يعني هذه المسألة فيها خلاف، بس بمذهب الشافعي هذا الأرجح والأشهر، أنه إذا نوى هذه النية التي ليست نية المفتقر إلى هذه العبادة اللي هي الوضوء لمثل هذا، ما صح وضوءه لتلك الأشياء التي لا بد فيها من الوضوء. قال بعض الشافعية من الفقهاء الشافعية أنه حتى هذا الإنسان صح وضوءه، فبيكون هيك فيها تسهيل المسألة، حتى ما واحد يفهم. مش أسئلة بس أقول إيضاح لعبارة قلتها. الشخص الذي هو على غير الوضوء يقرأ القرآن قلنا وله ثواب، لكن لا يحمل المصحف ولا يمس المصحف، بس هو يقرأ القرآن وانتبه له ثواب على ذلك. والمرأة الحائض، المرأة النفساء، الشخص الجنب يذكر الله وله ثواب بالإجماع، فمن هذه نبه الناس عليها؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يا حي يا قيوم. الأدفاع الحائض النفساء الجنب لهم أن يذكروا الله ولهم على ذلك ثواب. سيدنا أبو هريرة، سيدنا حذيفة بن اليمان، كل منهما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت مختلف، كان على جنابة فخرج من مجلس الرسول واغتسل ورجع، وكل منهما قال له الرسول، أبو هريرة قال له الرسول أباهر، كان يدلله أين كنت؟ قال كنت جنبا فاستحييت أن أقعد معك، فقال الرسول سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، معناه يا أبا هريرة